انتهينا في درس الأسبوع الماضي عند الكلام على مسألة حكم مرتكب الكبيرة، وهل يحكم عليه بالكفر أو لا. وعرفنا أن أهل القبلة لهم في ذلك آراء ومذاهب، هما بمثابة الطرفين والواسطة. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب وسط، ذلك أنهم لا يحكمون بكفر من ارتكب كل ذنب، والأصل أن الذنوب وإن كانت كبائر لا تخرج من الملة، وصاحبها متروك لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن غفر له ابتداء أو غفر له بشفاعة الشافعين، يعني قبل أن يدخل النار، فذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. وإن أدخله الله جل وعلا النار تطهيرا له من الذنوب التي ارتكب، فإنه لا يخلد في النار، بل الذي يحدث أنه يطهر ثم يخرج منها إلى الجنة، وذلك لما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أنه يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من قال لا إله إلا الله. ومرتكب الكبيرة وإن كان سيئاته تغلب حسناته أو تساويها، فإنه له شيء من الإيمان، وهذا يؤيده قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن أورد الشارح مسألة وطرحها وقال: إذا كان أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد من أهل القبلة المليين بكفر، إلا أننا نجد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الله تعالى حكم على بعض الذنوب بأنها كفر، فقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ويقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، يعني صلى الله عليه وسلم، ولم ذلك؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير. إلى غير ذلك من الأحاديث التي خصت وسمت بعض الذنوب كفرا، كقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهل هذا يتعارض مع مبدأ أهل السنة والجماعة في أنهم لا يسمون مرتكب الكبيرة كفار؟ وهل هذه الآثار تؤيد ما ذابت إليه الخوارج من أن ارتكاب الكبيرة كفر؟ يجيب أهل السنة والجماعة بجواب حسن ويقولون: نعم، ورد على لسان الشارع أنه سمى بعض الذنوب كفرا، ونحن نسميها كفرا، لكن هذا الضرب وهذا النوع من الكفر لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرجه عن دائرة الإسلام، لا يجعله مرتدا حلال الدم، وإنما نسمي ما فعله كفر لأن الكفر في لسان الشارع نوعين: الكفر كفران، كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة، وهذا ما فيه صرف من ما اختص الله سبحانه وتعالى به إلى غيره، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله وغيرها من عظائم الذنوب، فمن فعلها فإنه يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر منها قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، فإن هذا يحل دمه ردة. فكل ما يعد ردة وفاعله يخرج عن الملة فهذا هو الكفر الأكبر، وأما الكفر الأصغر فهي ذنوب عظائم وكبائر، بل ربما كانت أعظم من الكبيرة، يفعلها العبد لأن فيها ضربا من الاستهانة والاستخفاف بالرب جل وعلا، ولذلك وصفها بأنها كفر، لكنها لا تخرج صاحبها عن الملة، فصاحبها من أهل القبلة من الفسقة المليين. لكن لو جينا نقارن بينها وبين المعاصي الكبائر أيهما أعظم، لا شك إن الكفر الأصغر أعظم من الكبيرة. فلو أن إنسانا يحلف بغير الله لا شك أنه يقع في معصية ويقع في ذنب عظيم، وهذا الذنب أعظم من ارتكاب الكبائر. وهكذا كل ما وصف بأنه كفر أصغر كالرياء والحلف بغير الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط الكفر الأكبر ضابطه العودة والتوبة والاستغفار، ولذلك قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. والمراد به الرياء، فالإنسان المرائي يبدأ العمل لله، يقوم الرجل فيصلي الصلاة قصد بها أداء أو قصد بها طاعة الله وقصد بها عبادة الله، لكن يطرأ عليها يأتيه إبليس فيوسوس له: إن فلانا يمر بك الآن، وهذا الرجل ينبغي أن تريه حسن صلاتك لأنه قد يشهد لك وقد يخبر عنك وقد يسر بما ترى وقد يغير رأيه فيك وغير ذلك مما يخطر في ويوسوس به الشيطان للإنسان فيحمله على تحسين أداء العبادة. الزكاة، الصدقة، الأصل أن الإنسان يعني قد يتصدق، ينوي أن يتصدق بشيء يسير، لكن إذا جاء الفقير وقد تصدر في المجلس عظماء الناس فهو يحب أن يقال إنه محسن، وهو يحب أن يقال إنه كريم وإنه سخي وما إلى ذلك، فيعظم من الصدقة. فالرياء لا شك إنه من الذنوب العظائم، وهو من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر، وإن كان لا يخرج من الملة لكن إثمه عظيم. الفرق بين الكبيرة، يعني لو أن إنسانا أتى فاحشة، سرق، ظلم، كما نعرف من أنواع الكبائر، وآخر ارتكب هذه المعاصي الموصومة بأنها كفر كالرياء والسمعة والحلف بغير الله وغيرها من ما وصف بأنه كفر، الفرق بينهما أن الرياء يحبط العمل، أن الشرك الأصغر يحبط عمل المسلم، أما الكبيرة فهي لا تحبط لكن يبقى لها إثم عظيم. والكفر الأصغر ما علاجه؟ هل لو رأينا إنسانا يرائي نستتيبه أو نقتله كما نفعل في من يرتكب الكفر الأكبر؟ الجواب لا، وإنما الشرك الأصغر كفارته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن بين ما الشرك الأصغر، قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. وكفارته أن يستغفر الإنسان ثلاثا، يعني بمجرد ما يستدرك ويتنبه أنه قد وقع وأن إبليس قد سحب البساط من تحته وأنه سول له، بمجرد ما يتذكر ماذا يفعل؟ يستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهذه هي كفارته. وكذلك من قال وحلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله، ويستغفر الله، فإن هذه ذنوب ينبغي للعبد أن يبادر. ولذلك أهل السنة والجماعة ما فعلوا فعل الخوارج قالوا ما دام سماه الله كفر إذن هو كفر يخرج من الملة وصائبه حلال الدم، ولذلك اعتبروا كل كبيرة كفر. وأما المرجئة كما مر معنا في آخر درس أنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، من فعله انسلخ عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل ردة. والنوع الثاني من الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكن لا ينبغي أن يستهان به، ولا ينبغي أن يظن إنه إثم سهل، لا، هو إثم عظيم وذنب عظيم يثير غضب الرب جل وعلا. ولذلك قالوا إن الذنوب التي لا تبلغ حد الكفر الأكبر وإن سماها الشارع كفرا فهي كفر أصغر لا يخرج من الملة، ومن ارتكب ذلك هو من أهل هذه الأمة أو من هذه الأمة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الإجابة وإن ارتكب ما ارتكب من الإثم. قال ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، فإن قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من حديث ابن عمر. قال الحديث أخرجه البخاري برقم 6103 من حديث أبي هريرة، وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري ومسلم والترمذي ومالك وأحمد والحميدي والطحاوي وغيره، وفي كل يقول ابن عمر. وإيش عندك أنت يا شيخ علي؟ ابن عمرو بزيادة، يعني بعمرو لا بعمر. على كل حال ابن عمرو وابن عمر كلهما يقال فيهما رضي الله عنهما. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. لا، أما هذا الحديث فقال أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو. إذن عندكم في عكس فليصور. وقال يعني صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعدها، والتوبة معروضة بعدها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. قال: رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: اثنتان أو ثنتان، نعم عندكم بلا ألف، ثنتان من أمتي، حسنت، على كل اثنتان وثنتان وثنتان بمعنى واحد. قال يعني: فهذه آثار وهذه آيات وردت وصفت بعض المعاصي بأنها كفر وبأنها شرك، ومع ذلك فإنها لا تخرج صاحبها عن الملة. قال: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة أو ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص يعني من قاتل العمد، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون يعني وأهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، يعني من فعل هذه المعاصي، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل. لا يستحق الخلود في النار مع الكافرين. ايش عندكم بدون النار؟ لا، اثبتوا النار. قال يقول: كما قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فقد سمى أو هذا القاتل الله سماه أخا للمقتول، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين لا أخوة النسب. فظهر من هذا أن القاتل وإن كان مرتكبا كبيرا لكنه لا يسمى كافرا كما قالت الخوارج، ولا يسلب عنه الإيمان والإسلام كما قالت المعتزلة، بل هو مسلم مرتكب كبيرا. واضح؟ قال ها ايه؟ لا، هو طبعا يقتل بعد الاستتابة. ايش عبارة قال لك؟ إذ يعني لو كان كفرا، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، يعني على حالي، لأن هذا محل خلاف هل يستتاب أو لا يستتاب. فمن قال لا يستتاب يقتله، ومن قال يستتاب يقتله بعد إيه؟ بعد إصراره وعدم توبته. فهذا معنى قوله على كل حال، يعني من أحوال العلماء المختلفين في مسألة الاستتابة أو عدمها. واضح؟ نعم. ايه نعم قال ومن يقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يعني هذه المسألة مسألة الخلود، هل القاتل العمد يخلد في النار أو لا؟ العلماء قالوا هذه الآية أو هذا الجزء منسوخ، لأن الله سبحانه وتعالى سماه مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا أولا قبل الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ليس من شأن المؤمن أن يقتل أخاه. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني بعد ذلك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا جاءت هذه الآية على سبيل إيش؟ التشديد والتغليظ. والعلماء يقولون إنها منسوخة بآية القصاص، لأن آية القصاص تخصص أو تنسخ أو تخصص عموم هذه الآية، لأن ظاهر هذه الآية أن من قتل مؤمنا خطأ متعمدا هذا يخلد في النار. فجاءت الآية الثانية آية القصاص وقالت إلا من اقتص منه أو من عفي له إيه من أخيه، فأوقفت الحكم السابق، وهذا يعتبر ضرب من الإيه من النسخ، لأن الله تعالى يقول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. واضح؟ حيث رخصت في استخفي أخذ الدية أو في العفو. ولذلك يقال إن القتل العمد فيه واحد من ثلاثة أشياء: أن يعفو أهل القتيل، أو أن يعفو من القصاص إلى الدية، أو أن يأخذوا بالقصاص. ولا شك أن من اقتص منه فقد أقيم عليه الحد ويعتبر مؤمنا، بدليل أن القاتل إذا قتل قصاصا بإجماع العلماء يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن القصاص يعني كالتوبة. كذلك إذا عفي عنه سواء كان العفو بمقابل أو بغير مقابل، فإن هذا إذا عفي عنه كان مؤمنا وقبلت توبته وإيمانه. واضح؟ فدل ذلك على أن القتل العمد لا يخرج عن الملة. نعم. سيأتي الكلام على هذا مفصل. يقول هذه الآية في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، تارة يكون حتى الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله قد يكون مع عدم حكمه بغير ما أنزل الله، أو مع عدم حكمه بما أنزل الله لا يخرج عن الملة، وتارة يخرج عن الملة. نسأله لماذا لم يحكم بما أنزل الله؟ فإن قال كما يقول بعض الناس هذه أحكام اليوم ما تطبق، وهذه أحكام فيها قسوة، وهذه أحكام فيها عدم مدنية، وهذه أحكام فيها كذا ما تتفق مع العصر والزمان، من قال هذا يكفر ويخرج عن الملة، لأن في هذا رد لأحكام الله سبحانه وتعالى. أما من قال هذه أحكام الله وهي لا شك أنها أحكام، لكن ظروف الناس يعني أو أني لا أستطيع تطبيقها أو لأني مثلا مقيد، يعني هو لم يردها لكن اعتذر عن عدم تطبيقها بأي عذر من الأعذار، وإن كانت الأعذار غير مقبولة فهذا ما استحل حرمة تلك الأحكام، ولذلك يعتبر فاسقا، وتكفيره يعني ويكون كفره كفرا لا يخرج عن الملة. واضح؟ اذا فالمسألة تتوقف على مدى نية الحاكم وعلى مدى ايمانه بهذه الاحكام. فان قال كما يقول بعضهم نسأل الله العافية هذا سخف، هذه قسوة، هذه عدم انسانية، فهذا لا شك انه كافر حلال الدم يخرج عن الملة. اما من اعتذر بغير ذلك من الاعذار التي لا يرد بها الحكم فهذا يعتبر فاسق. قال تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فلم يخرج القاتل من الذين امنوا وجعله اخا لولي القصاص، والمراد اخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فكما قال إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا القتال الذي وقع بينهم لم يخرجهم عن دائرة الإسلام، ولا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر أصغر لا يخرج من الملة بحيث يسمى صاحبه كافر حلال الدم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارقة والقاذفة لا يقتل بل يقام عليه الحد، وهذا على خلاف ما عليه الخوارج فإنهم يبيحون قتله، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. أخرجاه يعني في الصحيحين. من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إيش عندك يا شيخ علي فيه كلمة اليوم؟ قال فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. كلمة اليوم جاية بعد مظلمة اليوم، من كان لأخيه اليوم، اليوم مظلمة. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم من لا له درهم ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال هذا. من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا، فيأتي وقد شتم. طيب ما دام بين معكوفتين فلنا فيها مندوحة. قال فيأتي قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته أو فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. يعني يكون بذلك قد استوجب واستحق النار، ولذلك إما أن يطرح في النار حتى يطهر أو أن الله يعفو عنه فيدخله الجنة. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه، وهذا على خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حيث زعمت إن الحسنات إن السيئات تحبط الحسنات ولا تبقيها، وتبقى السيئات عليه، أو أن السيئات تسقط من الحسنات بقدرها وتبقى السيئات، أو أنها تتكافأ فلا تبقى حسنات ولا سيئات. والذي عليه أهل السنة أن الحسنات باقية والسيئات باقية، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذ أنه يؤتى بالإنسان يوم القيامة فيؤتى بحسناته ويؤتى بسيئاته ويوضع في الميزان، فما رجح كان مصيره إليه. إن كانت الحسنات أكثر وأعظم وأثقل كان ذلك خيرا له، وإن كانت سيئاته أعظم، ولذلك قال: فأمه هاوية. نسأل الله العافية. قال: فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. قال: والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، ذلك لأن الكل يقول بخلوده في النار، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة من كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى، يعني وبهذا يسلم مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الاتفاق بين أهل السنة والجماعة، قال: اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة، لا، العبارة ما هي مستقيمة. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا، ايش تبين هذا؟ لا، بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة والجماعة اختلفوا في قضية ايش، هل يكون الكفر مراتب او لا؟ فقالوا: الكفر مراتب، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، هذا مذهب اهل السنة والجماعة. ها؟ ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو انه هل يكون الكفر على مراتب، كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الايمان على مراتب، ايمانا دون ايمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان. فالذين قالوا إن الإيمان هو التصديق يقول الإيمان في أصله سواء، وإنما يختلف الناس في كماله. ومن قال إن الإيمان يزيد وينقص، يعني من جعل العمل جزءا من الإيمان، قالوا الإيمان مراتب يزيد وينقص، وكذلك قالوا الكفر مراتب، كفر أكبر وكفر أصغر. قال: كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليه ما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا كفر اعتقادي، يعني لا اعتقادي أي لا كفر اعتقادي، لأنه يقسم الكفر إلى عملي واعتقادي، والعملي لا يخرج من الملة، والاعتقادي هو الذي يخرج من الملة. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده يعني على مراتب. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر في مسمى الإيمان ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وقال إن الكفر هو الجحود ولا يزيدان يعني الإيمان والكفر ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. يعني محل الاختلاف في التسمية، هل نسميه كفر عملي أو نسميه كفر أصغر أو نسميه كفر على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فالحنفية القائلون بأن الإيمان هو التصديق، وهكذا نجد الماتريدية، وهذا القول أيضا ينسب إلى الكلابية الأشعرية حيث يقولون إن الإيمان هو التصديق. فهؤلاء يقولون تسمية هؤلاء كفار على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، ولذلك وصفهم بالكفر لا يخرجهم عن دائرة الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار والتصديق والعمل، يقولون إذا نقص يعني كان التقصير في العمل فهذا ذو إيمان ناقص، وإذا سماه الله كافرا نسميه كافر، لكن نقول كفره عملي لا اعتقادي، لأنهم يقسمون الكفر والنفاق إلى عملي وإلى اعتقادي. فإذا كان الكفر اعتقاديا أو كان الكفر النفاق اعتقادي فهذا يخرج صاحبه من الملة، أما إذا كان يعني الكفر والنفاق عمليين فإنه لا يخرج صاحبه من الملة، بل يعتبر في عموم المسلمين ويطبق عليه أحكام الإسلام. ولهذا قال هنا والكفر هو الجحود ولا يزيدان يعني الإيمان والكفر ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذه الآية مما احتج به أهل السنة على الحنفية والماتريدية والأشعرية الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق. فقالوا إن تسمية الصلاة، لأن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة مكث عليه الصلاة والسلام 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت القبلة إلى بيت المقدس، ثم حول الله القبلة إلى الكعبة كما جاء ذلك في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهنا تبادر سؤال في ذهن المسلمين في هذه الفترة 16 شهرا أو 17 شهر التي كان الناس يصلون فيها إلى بيت المقدس، كان قد توفي بعض المسلمين، فهل يقبل الله منهم تلك الصلاة أو لا؟ لأنهم صلوها إلى بيت المقدس، وقد نسخت الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، فماذا يكون حال هؤلاء؟ هل لهم صلاة أو لا؟ فجاء الجواب بقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع ثواب صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. وهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الإيمان يطلق ويراد به العمل، إذ الصلاة عمل وصفت بأنها إيمان. ورد القائلون قالوا إن تسمية الصلاة إيمان من باب المجاز لا من باب الحقيقة، أي صلاتكم إلى بيت المقدس إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، إذا صلى كصلاتنا. إيش عندكم؟ هكذا نسخكم مطبقة؟ ها؟ إذا صلى صلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في إذا هذه القضية، وهي أن الإنسان، يعني تذكرون أننا درسناها في أول الكتاب، وهي ما حكم من أتى بأعمال وبخصائص الإسلام وإن لم ينطق بالشهادتين، هل نعده مسلما أو لا؟ لأن احنا قلنا إن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين، لكن إذا أتى الإنسان بأفعال تعد من خصائص الإسلام وإن لم ينطق أمامنا بالشهادتين فإننا نعده مسلما. واستدلوا على ذلك بصلاة، يعني إذا رأينا الكافر وقد قام للصلاة بعد أن توضأ واغتسل، توضأ أو اغتسل وتوضأ وصلى، فإننا نعتبره بالصلاة هذه مسلما، لأن الصلاة من خصائص الإسلام ولا يفعلها إلا المسلم. يقول الحنفية: ومن قال إن الإيمان هو التصديق، قالوا: نعم، القرآن سمى الصلاة إيمانا لأنها لازمة له أو دالة عليه، فهي من باب الكناية، أو فهذه التسمية إما أنها من باب الكناية أو من باب المجاز المرسل والدلالة اللزوم أو نحو ذلك. قال: فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردع ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه، ولكن أردع ما في ذلك التعصب من بعضهم على من يضادهم، من بعضهم، ما هي من بعضهم، يعني عندكم من يضادهم، ها؟ وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه، وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكفار وأن يجادلوهم في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يعني كأنه يريد أن يقول أن هذا الخلاف لفظي لا ينبغي له أن يقودنا إلى ذلك التشنيع وإلى ذلك الاختلاف الذي وقع من بعض المنتسبين إلى هذه المذاهب. يقول: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية أو كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، أحسنت، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر، يعني على الاختلاف في القولين، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. يعني متى يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفر، ومتى يكون حكمه بغير ما أنزل الله معصية كبيرة أو صغيرة. يقول: فإن اعتقد أو فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها، يعني في المسألة، وبذل الجهد لكنه لم يصب، وبذل الجهد لكنه لم يصب، فهذا يعتبر مرتكب معصية صغيرة. قال: وإذا جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. قال: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول، أي لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، يعني أن شبهة المرجئة وهي أنهم لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن حقيقة تفسير أن هذا وقع لبعض الأولين من الصحابة فيه نظر، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين شربوا الخمر ما شربوها وهم يعتقدون أنها محرمة عليهم، وإنما اجتهدوا وظنوا أنهم مستثنون من ذلك التحريم. وقد روي عن قدامة ابن مضعون أنه شرب الخمر ومعه جماعة، فلما رفع أمرهم لعمر رضي الله عنه وقيل لهم: ألا ترون أن الخمر محرمة؟ قالوا: نعم، لكن الله استثنانا، ذلك لأن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ويقول قدامى: ونحن من الذين اتقوا وآمنوا واتقوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا، شهدنا بدرا وأحد والمشاهد كلها. وهذا كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: ألا تجيبوه؟ فقال عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يا هذا، إنما هذه الآية كانت عذرا لمن كان قبلك، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل تحريم الخمر في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سأل الناس سؤالا، طيب ما حكم المسلمين الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، خصوصا وقد كان متعلقا في ذهنهم أن بعض المسلمين في يوم أحد كان قد شرب الخمر ثم دخل يجاهد أو أخذ يجاهد ويقاتل إلى أن قتل وهو إيه؟ وهو ثمل. فأنزل الله هذه الآية مبينا أن أولئك ليس عليهم جناح لأن الحكم ما كان محرم.